إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. وموجب الاغتسال من الجنابة هو في حال المباشرات التقاء الختانين، أن يلتقي ختان الرجل بختان المرأة أو أن يتجاوز ذلك ولو لم ينزل، كما في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، في حديث إذا جاوز الختان الختان، في حديث إذا التقى الختانان، كل هذه الحديث توجب الاغتسال ولو لم يحصل إنزال. وكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا بالإنزال، إنما الماء من الماء. ثم أكد الله جل وعلا، أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاغتسال ولو لم ينزل فيما يتعلق بالجماع، وأما في الاحتلام فإن الإنسان قد يحتلم ورأى أنه فعل الجماع، فإذا استيقظ لا يجد أثر ذلك. لا يجب على الإنسان في حال الاحتلام، لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا وجد الماء، إذا أنزل، كما في حديث السهل التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وكان بعض الصحابة حفظ ما نزل أولا إنما الماء من الماء، فكان يفتي بأن الموجب للاغتسال هو الإنزال، لكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلت أنا وهذه وأكسلت أو أكسلنا واغتسلنا. والإكسال هو أن يجامع الرجل المرأة ثم لا ينزل، يولج لكن لا ينزل، وهذا الذي يسمى إكسال. يغتسل أنزل أو لم ينزل، يحكم حديث إذا جاوز الختان الختان، إذا التقى الختانان، إذا. وأما الإنزال فهو بقي مشروطا للاحتلام، إذا استيقظ الإنسان من نومه وكان يرى في منامه أنه قد جامع لكن لم يجد أثر مني فلا اغتسال عليه. وقد ينام ويستيقظ ويجد المني في ملابسه ولا يتذكر أنه احتلم، فهذا عليه الاغتسال. وقد حصل ذلك من عمر رضي الله عنه، صلى بالصحابة في خلافته الفجر ثم في الضحى وجد أثر مني فاغتسل وأعاد صلاة الفجر رضي الله عنه، ولم يأمر الناس أن يعيدوا، لأن الناس الذين صلوا معه لا تؤثر عليهم طهارة التي ما كانت معلومة، لأنه توضأ للصلاة لا شك وصلى، ولكن في الضحى رأى المني الذي في ملابس الصلوات رضي الله عنه وأرضاه، فتبين أن وجود المني بملابس الإنسان من نوم إذا استيقظ يدل على احتلام على الاحتلام الموجب للغسل. نعم ينبغي أن يعتني بذلك، يجب عليه أن يتمضمض، ما دام أن المضمضة والاستنشاق جزء من الوضوء، وهذا الاغتسال للجميع ينبغي أن يعتني. لكن لو فرضنا أن إنسانا صلى ولم يتمضمض، والقرآن لما ذكر قال ذكر غسل الوجوه ولم يذكر المضمضة، والذي بين الوضوء المجمل في القرآن الكريم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فأفعاله صلى الله عليه وسلم بيان لما أنزله الله جل وعلا في القرآن مما لم يكن مفصل، وإذا كان مفصل فطريقة تنفيذ ما فصل في القرآن بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا هو المطلوب من الإنسان. إذا نوى بغسله الطهارتين أجزاء عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين. نعم، إذا اغتسل وهو يقصد رفع الجنابة ولم تمس يده فرجه، ما مست ذكره بعد سكب الماء على جسده كله، هذه النية تجزى. لكن لو مس ذكره في حال اغتساله وكمل اغتساله أجزأ هذا الاغتسال، لكن لا بد من الوضوء. التيمم وإن كان في الغالب غير وارد المستوع الذكر في التيمم، لكنه إذا تيمم يقصد بذلك الطهارة فهو يرتفع فيها غسل الجنابة والوضوء، يتم بالوضوء، إلا أن غسل الجنابة في التيمم عليه أنه إذا وجد الماء أن يمسه مباشرة، ولا يلزمه أن يعيد ما صلى في السابق بذلك التيمم، إنما عندما يجد الماء لا يقول خلاص انتهيت من ذلك، عليه أن يمسه مباشرة. بقي الله يسلمك، لو تيمم الحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعه. التيمم للجنابة أو للاغتسال والوضوء وفي جسده نجاسة، ولا شك أن التيمم لا يكون غسلا للنجاسة، لكن ما دام على جسده نجاسة لا يقدر على إزالتها غسلا لأنه لا ماء عنده، فتصح صلاته إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغسل النجاسة، لأن وجود النجاسة في الجسد أو في الملابس في الثوب لا يجعل الصلاة باطلة لو كان فيها نجاسة في نجاسة ولا علم بها، لكنه قد توضأ ثم وجد النجاسة بعدما صلى لا يبطل ذلك الوضوء ويعيد الصلاة، لأن النجاسة المقصود إزالة عينها، لا أنها لا تصح الصلاة إلا بإزالتها. لكن الوضوء لو لم يتوضأ نسي أنه قد أحدث وصلى ثم ذكر، لا، وصلاته التي بغير الطهارة ما تصح. وأما صلاته وفي ثوبه نجاسة ما علم عنها أو كان عالما عنها لكن نسيها ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة، لا يقال تعيد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في أثناء الصلاة خلعنا عليه ولم يستأنف البداية بالصلاة مرة أخرى، أتم الصلاة، يعني ما سبق الخلع لم يعده وكمل الصلاة. ثم أخبر الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا خلعوا فلما سلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة. ثم أمرهم أن يحتاطوا عند دخولهم المساجد وإرادة الصلاة بالنعلين أن يتأكدوا من سلامتهما من الأذى، لكنه لم يعد. فلما لم يعد ما صلاه قبل أن يعلن دل على أن ذلك إذا حصل في نجاسة بنفس البدن وما علم عنها أو نسيها أن الصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيده على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: إنما يكفيك هذا، إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير. فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمار الماء وإن كان في الصلاة. هذا فيما يتعلق بالتيمم. ومن رحمة الله بهذه الأمة ما شرعه لها جل وعلا من الأسباب، أسباب العبادة، وهذه من الخصائص الأمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي. وذكر منهن من هذه الخمس أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا لهذه الأمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كونها طهورا، فإن عمر بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه حصل أن أجنب ولا ماء عنده، وذكر القصة وأنه هو وعمر رضي الله عنهما. أما عمار يقول: تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، لأنهم علموا أن التراب طهور، لكن كيفية التطهر به لم يكونوا علموا بها. فقام رضي الله عنه وتقلب في التراب ليتطهر به وصلى. وأما عمر فتوقف، ثم لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمار رضي الله عنه أخبره عليه الصلاة والسلام بالذي يكفي، وقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض مرة واحدة، مسح بهما وجهه وظاهر كفيه. فالتيمم الصحيح أنه ضربة واحدة باليدين على التراب. والله قال: تيمم صعيدا طيبا، والمقصود بالصعيد التراب. لا يتوجه الإنسان إلى صفات صمة ويضرب يده بها ثم يقول تيممت، أو إلى جدار من نوع الحجر ويضرب بكفيه الجدار ويقول تيممت، إلا في حال تعذر وجود ما يتيمم به، كأن يكون سجينا أو مربوطا أو في أرض لا تراب فيها وإنما كلها حصاة صمة ويخشى على خروج الوقت، لأنه في هذه الأحوال عليه أن يتقي الله جل وعلا على حسب القدرة. إن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إنما يطالب بالقيام بما يستطيعه، وما كان خارجا عن استطاعته فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذكر فوقها ما لا يرونه صالحا للتيمم من أنواع تراب كالزرنيخ وغيره وغيره إلى آخره. والسبب في هذا أن الله قال تيمم صعيدا طيبا، يعني تراب، وبقى الصدق بالغضب بالتراب أن يكون له غبار، لو تجمعت حصيات وضربها بيده وهي لا غبار فيها كان ما تيمم بتراب صعيد طيب. إلا أن هذه الأمور كلها منوطة بالقدرة، بقدرة الشخص على أن يتيمم. قد يكون الإنسان في حال لا يستطيع حتى أن يتيمم، لا بجدار ولا بغيره، نسأل الله العافية للجميع. قد يكون مربوطا إلى خشبة، والصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام يعقل عليه أن يصلي ويؤدي الصلاة على حسب قدرته في أدائها، وأن يستعد لها بقدرته أيضا على الاستعداد، لا بد من هذا. ولا اشترط فوقها أن الإنسان لا يصلي في تيمم لعبادة بعد خروج الوقت. إذا تيمم مثلا للظهر جاز له أن يصلي صلاة الظهر والنوافل معها إلى أن يخرج وقت الظهر، وإذا خرج وقت الظهر بطلت الطهارة فيحتاج إلى تيمم من آخر. ولا يتيمم ولا يصلي فريضة بتيمم فعله لأجل نافلة أو لأجل قراءة القرآن. وإذا وجد الماء بطلت تلك الطهارة بالتيمم، على أي حال يجد الماء تكون تلك الطهارة انتهت. لكن هذه الأمور كلها من أجل حرص الفقهاء رحمة الله عليهم على أن تؤدي الصلوات المفروضة بأكمل ما يمكن من الاستعداد لها. ويبطل التيمم ما يبطل الطهارة، يعني كأنواع الحدث وما يفسد الطهارة. لكن الصحيح أن الإنسان إذا تيمم يقصد بتيممه الطهارة، أنها تكون كطهارته بالماء، إلا أن طهارة الماء لا يبطلها إلا مبطلات الوضوء من الأحداث ونحوها، بينما هذا التيمم يبطله وجود الماء فقط. لكن لو وجد الماء بعدما صلى فإن الصلاة التي أداها بالتيمم لا تبطل لأنه وجد الماء بعد انتهائها. هل إذا رأى الماء وهو يصلي يخرج من صلاته ليتوضأ؟ إذا لم يخشى خروج الوقت، إذا لم يخشى خروج الوقت فإنه يخرج، لأنه صار بإمكانه أن يكون بأكمل حالات الاستعداد لهذه العبادة والقيام بلوازمها. أما إذا خاف إنه خرج منها ليتوضأ أن يخرج الوقت فليستمر في صلاته ولا شيء عليه. ذكر النية. النية كما هو معلوم لجميع العبادات، لا تؤدى العبادة بقصد العبادة إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. فالنية للتيمم بدل الوضوء، أو التيمم بدل الاغتسال، لا بد من هذه من النية لذلك كله. وأما كونها لفريضة أو نافلة أو أنها إذا خرج الوقت بطلت، الصحيح أنه لا يبطل هذا طهارة التيمم إلا ما يبطل الوضوء. شرع بالثمن الكثير. وأما إذا كان الماء معدوما أو كان موجودا لكن لا يدركه إلا بثمن كثير، أو كان يخشى على نفسه من استعماله كأن تكون به جراحة ويخشى إذا استعمل الماء أن يسبب له الماء مرضا أو تلفا، فإنه في هذه الحالة يتيمم ولو كان الماء موجودا، فقد يكون الماء موجودا ومتيسرا لكن يخشى على نفسه من استعماله، فإنه يتيمم. أو كان الماء بثمن غالي أو معه ماء قليل ولا عمل بأن يجد ماء بعد فترة قريبة ويخشى أن يحتاج لهذا الماء لنفسه أو لمن معه أو لمركوبه دابته قبل أن يجد الماء، فما يحفظ له حياته أو حياة ما تلزمه حياته في وجود هذا البديل، ينتقل للبديل ولا شيء عليه. الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. وأما قولهم لا يتيمم لفريضة قبل وقتها وأن التيمم إذا خرج الوقت بطل، فالأصل في التيمم أنه يقوم مقام الماء. النبي لما ذكر قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ولم يبين أن هذا الطهور يبطل ولا يصح إذا استعمل قبل الوقت، ولا أنه إذا خرج وقت العبادة بطل ذلك الطهور، فالأصل بقى أثر ذلك التيمم لا يبطله إلا إذا وجد الذي هو بدل منه، وإنما جاز اعتماده عند فقد البديل الأصل، وما سواه فالأصل بقاء الطهارة بحاله. كذلك الله أحسن أعمالك ما يتعلق بالتراب فلا يتيمم إلا بتراب له غبار. هذا هو الذي يدل عليه كلمة تيمم صعيدا طيبا، أن الطيب الغبار المقصود فيها الطيب أنه تراب يصدق عليه تسمية التراب، وليس المقصود فيها أن يكون ترابا طيب أنه طاهر. ما شك أن النجس لا يصح استعماله للتيمم، فلا بد أن يكون التراب طاهر غير نجس. لكن هل يشترط أن يكون له غبار؟ لو فرض أنه تيمم على رمل لا غبار فيه فهو يصدق عليه أنه تراب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. هذا مرة أشرت إليه أن التيمم يبطل مبطلات الوضوء من حدث أو أكل لحم جزور أو نوم مستغرق أو مس ذكر أو مس امرأة، أن يمس امرأته بشهوة ثم ينتج عن ذلك مبطل الطهارة من مذيء ونحوه، وما سوى ذلك فالأصل بقاء. أو يحصل منه أيضا ما يبطل الطهارة عادة، فإنه يبطل هذا التيمم ويعيد التيمم. قال والقدرة على استعمال الماء، يعني هذا مما يبطل التيمم كذلك. هو يقول القدرة عليه هي داخلة في حكم وجود الماء، المقصود بوجود الماء الذي يقدر على استعماله. أما لو وجد الماء وهو لا يقدر، إما لا يقدر لأمر يتعلق بجسد ابن آدم يخشى من التلف باستعماله، أو كان ممنوعا من استعماله، قد يكون ما بجانبه لكن صاحب الماء لا يأذن له به ولا يستطيع أن يأخذ. فإذا وجد الماء وانتفت الموانع التي تمنعه من استعماله، فوجود الماء مع انتفاء الموانع من استعماله تجعل طهارة التيمم قد انتهت. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. عمدة الفقه، عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.